القلب لا تحزن على صحب فقدناهم على صحب لهم جرح عميق ما ذكرناهم عشقناهم صغار الحي ما أحلام حياهم وكم نشتاقهم والعيد يأتينا بذكراهم وكم دارت بنا الأقدار رمتنا خلف مرماهم وأنستنا نهار العيد وكاد القلب ينساهم أحبتنا وكم جرحوا وليل البعد أعياهم وكم حملت لنا الأيام أحلاها وأحلاهم وجاءت والعيون السود تغازلهم وتهواهم تقبل إخوة في الدرب مضوا والدرب ناداهم ونمشي والهوى يمشي ولا لقياك لقياهم حملنا حبنا غضا وفي ألم حملناهم على الأكتاف والفرسان قد أنات مناياهم سنتركهم هنا والأهد يمهد دار سكناهم ونهمس همس مهموم ونبكي صمت نجواهم وآهات الهوى فينا تردد من حكاياهم وأزهار على الجدران ملونة رسمناها وأشعار وآهات ونخل كان يهواهم وماء النهر مجروح بهم يشتاق سقياهم أتى والشوق يدفعه يقطر من مراياهم ودرب كنت أسلكه يسائل ليس ينساهم حملنا القلب والذكرى وفي شوق دفناه وقبلنا ثرى بغداد برفق حين غطاهم وأرض مثلما الأطفال تحملهم وترعاهم تربيهم مع الأزهار وتفرط حين تلقاهم وتقرأ سورة الإسراء إذا أسروا لمولاهم وإن صالوا وإن جالوا وإن قالوا سمعناهم أحبتنا وكم في القلب من شوق تعداهم أشد القلب من ألم وقلبي ظل يهواهم فيتركني ويهجرني ويرعى قرب مرعاهم ونخلتنا التي شابت وكم قصت حكاياهم يذكرها طلوع الفجر حين الفجر ناداهم فتسأل نجمة في الدار ونورا كان يغشاهم ونمسح دمعها والقلب يجهش عند ذكراهم ونخلتنا التي شابت وكم قصت حكاياهم يذكرها طلوع الفجر حين الفجر ناداهم فتسأل نجمة في الدار ونورا كان يغشاهم ونمسح دمعها والقلب يجهش عند ذكراهم.